ليس من السنة الاحتفال برأس السنة الهجرية كما تفعل الصوفية، فإنهم قالوا كما أن النصارى يحتفلون برأس السنة الميلادية فنحن نحتفل برأس السنة الهجرية. فردوا الباطل بالباطل وردوا البدعة بالبدعة، وإنما يرد الباطل بالحق وترد البدعة بالسنة. فليس من السنة الاحتفال بمثل هذه الأيام، فليس للمسلمين أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، عيدان سنويان وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، وما سوى ذلك من الأعياد دينية أو وطنية أو ثورات، كل ذلك أعياد مبتدعة محدثة. ليس من السنة الاحتفال برأس السنة الهجرية كما تفعل الصوفية، فإنهم قالوا كما أن النصارى يحتفلون برأس السنة الميلادية فنحن نحتفل برأس السنة الهجرية. فردوا الباطل بالباطل وردوا البدعة بالبدعة، وإنما يرد الباطل بالحق وترد البدعة بالسنة. فليس من السنة الاحتفال بمثل هذه الأيام، فليس للمسلمين أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، عيدان سنويان وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، وما سوى ذلك من الأعياد دينية أو وطنية أو ثورات، كل ذلك أعياد مبتدعة محدثة.